عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك. رجل يقول لك: تعالى أنا أمكنك من نفسي، حفظني القرآن، علمني كتاب ربنا، أنا عندي مشكلة قم لي بحلها. فإذا هو مكنك وأعطاك الفرصة، جات لك فرصة لغاية عندك، فهذا أنفع الناس لك. ممكن إنسان يجي يديك فلوس، ده جاءك لكي يجعلك تأخذ حسنات. فأنفع الناس لك رجل مكنك من نفسي حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعي بك أو أكثر. هو ينتفع بيك وانت هتنتفع، بس انتفاعك انت ربما كان أكثر. طب العكس، وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصى الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. يأتيك واحد يسبك ويخليك تمسكه تضربه فيجعلك تعصى الله فيه، مكنك من هذا الأمر، يمكنك من أنك تأتي معه بفعل مخالف لشرع الله عز وجل، يأتيك من أجل أن يختلك عن الطريق الحق الذي أنت عليه لكي تخرج معه في معصية من معاصي الله، فهذا أضر عليك من أي أحد آخر. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فصل. اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها. اللذة المحرمة، طبعا اللذة المحرمة ليست المسائل دايما اللذة بتنصرف الأذان إلى الجنس، لا، ليس شرطا، وإن كان هو من أكبر اللذات في بالنسبة للرجال والنساء، إلا إن اللذة المحرمة حتى وإن كان إنك تجلس مع بعض الناس تغتاب، هذه لذة، لذة وطعمها جميل جدا، لدرجة إن القرآن سماه إيه؟ أكل لحم الأخ ميتا، مش كده ولا لا؟ فإذا اللذة المحرمة هذه أي شيء بيلتز به الإنسان، قاعدين بينكتوا، قاعدين بيسخروا من الناس، قاعدين بيغتبوا حد، قاعدين والعياذ بالله بيشربوا حاجة من المحرمات وهكذا. اللذة المحرمة بيلعبوا مار، لذة. اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، لابد لأنها حرام، فالقبح ممزوج بها حال تناولها، يبقى بص هيتكلم لك عليها في كل أحوالها. اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها. تتألم، والألم بقى يكون جسدي، والألم يكون نفسي، الألم يكون مادي، فلوسك انتهت، خسرت كذا، طلقت زوجتك البعيد، خسرت أبنائك، سجن، أشياء كثيرة جدا، مثمرة للألم بعد انقضائها. فإن لم يحدث لك أي ألم بسبب المعصية، الذنب نفسه أعظم ألم، وإن لم تحس به الآن وتكون لك وحشة في الصدر وخبلك وسواد على الوجه. والإمام ابن القيم تكلم قبل ذلك عن أثار المعصية، قال: مثمرة للألم بعد انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها، إلى اللذة المحرمة، وجدت الداعي عندك قوي، ففكر في انقطاعها. هتنقطع ولا هتستمر؟ هتنقطع، وبقاء قبحية وألمها، هي تنقطع لأنها في لحظات معدودة، ولكن بعد ذلك يعقبها ايه؟ بعد الانقطاع القبح والألم والحسرة والندامة والعقاب في الدار الآخرة. قال: ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. يعني انت كنت هتروح النهاردة مع واحد السينما، طيب ما الذي سيترتب على هذا؟ قبح المعصية والألم المترتب عليها وكذا وكذا طيب لو انت ما عملتهاش وخسرت هذه، ضاعت منك، ضاع القبح والألم وكل ده. وازن بين الأمرين. وكثير من الناس الذين عندهم بقايا إيمان، بعد المعصية يتألم ويرتكب المعصية، وبعد المعصية يتألم دايما، ودي النفس الايه؟ اللوامة، بتلومه باستمرار، فدايما تجده هذا في خير، في يوم ما سيقطع إلا إذا لم يرد الله به خيرا. قال ففكر في انقطاعية وبقاء قبحية وألمها ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت والتعب. يبقى هنا اتكلمنا عن اللذة, يقولك والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن مثمر للذة والراحة العكس. فإذا ثقلت على النفس أي الطاعة ففكر في انقطاع تعبها, مش في انقطاعها, لا في انقطاع, لأنها مش تنقطع, دي من الباقيات الصالحات. ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح. أقول لك ما اعتكفتش, أيوة ما اعتكفتش أصلي كان. طب وازن بين الآن, مر أنت اعتكفت وخدت الأجر, طب أنت كنت هتتعب في الاعتكاف وكان يحدث طب انقطع التعب بالنسبة لنا الآن وبقي الحسن وبقيت اللذة وبقي السرور وبقي الأمر في الآخرة. فإن جاءتك الفرصة فلا تفرط فيها, هكذا في كل عمل نعمة. كان في مجلس علم أنت قصرت فيه, طب كنت بتعمل ايه؟ كنت قاعد مرتاح في البيت. طب احنا تعبنا عشان جينا ونزلنا وركبنا مواصلات, ايه اللي حصل؟ التعب انقطع واللذة موجودة ومستمرة والأجر, واستفدنا علما. طب انت استفدت ايه؟ ولا حاجة. انا كنت قاعد بتفرج على الماتش, انت كنت قاعد بتحكي في البيت, كنت قاعد بتغتاب, كنت قاعد مش كده ولا قاعد على الفيسبوك. وازن دائما. قال فإذا تألمت بالسبب, السبب اللي هو الطاعة, السبب الطاعة هتعمل الأسباب اللي بتفضي إلى ممكن تكون فيها تعب, فيها دفع فلوس, فيها كذا. فإذا تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب اللي بيترتب على السبب من الفرحة والسرور واللذة يهون عليك مقاساته, المقاساة تهون عليك. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه, وازن بين الألمين. وخاصية العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما. خاصية العقل, العقل مختص بماذا؟ بأنه يقوم بفهم والموازنة بين أعظم المنفعتين ويقول لك فوت أدناهما من أجل أن تحصل العظمى, ودي خاصية العقل. لو أبعدت العقل ونظرت للهوى لن يصل إلى هذه القضية, لكن هذه القضية المسلمة هي من خواص الايه؟ العقل. ولذلك رب العالمين جعل العقل مناط التكليف. فقال وخاصية العقل تحصيل اعظم المنفعتين, العقل يدلك على هذا انك عليك ان تحصل اعظم المنفعتين بتفويت ادناهما, واحتمال اصغر الالمين اللي دفع اعلاهما. العقل لما تقول له عندي المين لابد من واحد منهم يقول لك خد الاقل واترك الاكبر, تقول له عندي منفعتين ما اقدرش اجمع بين الاثنين يقول لك ايه خذ الاعظم واترك الادنى, مش كده ولا لا؟ اللي هو تحصيل خير الخيرين ودفع شر الايه؟ الشرين. تمام كده؟ مش دي القاعده عند دي القاعده دي عند كل العقلاء. قال وهذا يحتاج الى علم بالاسباب ومقتضياتها, علم بالاسباب وما تفضي اليه من مسببات اللي المقتضيات. مع العلم ممكن يكون واحد عنده علم بس ما عندوش عقل, ممكن يكون واحد عنده عقل بس ما عندوش علم, يبقى لابد من اجتماع الأمرين. وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منها. فمن وفر قسمه, وفر يعني إيه؟ كان نصيبه وافرا وعظيما. فمن وفر قسمه من العقل والعلم, يعني كان رزقه الذي رزقه الله إياه من العقل والعلم كبيرا وكان وفيرا, اختار الأفضل وآثره. ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما اختار خلافه. ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة, فليتحمل المشقة لخيرهما وأبقاهما. لا الدنيا تحصل إلا بمشقة ولا الآخرة تحصل إلا بمشقة. فأنت في جميع الأحوال ستشقى في الدنيا. وذلك ربنا قال لآدم عن الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى, مش كده؟ لكن قال عن الدنيا فلا يخرجنكما من الجنة إيه؟ فتشقى, في شقاء وفي تعب فالشقاء في الدنيا من أجل تحصيل الدنيا ومن أجل تحصيل الآخرة. فأنت شقيان هتلاقي واحد شغال وبيشقى شقاء عظيم ويسافر ويروح ويجي وبيعمل تركة. بتعمل الكلام ده ليه؟ عشان بقى لما اقعد بقى وارتاح على قبر ممكن يموت. تلاقي عمال يسافر وبيعمل مغامرات ويشتغل في مناجم ويروح هنا ويسافر، اتبهدل حياته كلها. يقول لك انا طول عمري شقيان، انا الفلوس اللي عملتها دي ما عملتهاش بالهين، ده انا شقيت فيها قوي، عشان في الاخر ترتاح. قد ايه مسكين. الاخر شقي ولكن في تحصيل ملك عظيم في الدار الآخرة لا يقدر قدره، مش كده ولا ايه؟ فالاثنين شقيانين. فقال: ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة، فليتحمل المشقة لخيرهما وأبقاهما. الذي شقي وتعب في الدنيا من أجل أن يحصل ملكا في الدنيا كالإسكندر الأكبر وغيره، والذي شقي من أجل أن يعمل تركة عظيمة ويبقى ملياردير، والإمام البخاري شقي من أجل أن إيه؟ يعمل صحيح البخاري ويبقى إمام الحديث وسافر وانتقل. أيهما أبقى؟ أيهما أفضل؟ أيهما أعظم؟ تعال بقى اضعف الميزان. ما شقيه وتعب فيه البخاري وأمثاله، وما تعب فيه أهل الدنيا. هتجد إن البخاري مهما تعب مش هيتعب قد دول، لأنهم تعرضوا للموت وتعرضوا لكذا وكذا. ومع ذلك أيهما أبقى؟ ما أبقاه البخاري لآخرته، صح؟ قال: فصل. لله على العبد في كل عضو من أعضاء أمر، وله عليه في نهي. كل عضو من الأعضاء عليك في أمر: السمع، البصر، الشم، اللسان، الإيد، كل عضو في جسمك عليك في أمر، وله عليه في نهي، مأمور تفعل ومأمور ألا تفعل. ولو في نعمة من رب العالمين أنعم عليك بها، ولو بي منفعة ولذة، صح ولا؟ كل عضو في أمر من الله ونهش، وفي منفعة، وفي منفعة ولذة، لذة وفي نعمة. فإن قام لله في ذلك العضو بأمر بأمر الله واجتنب فيه نهية، يبقى النعمة حصل فيها، فقد أدى شكر نعمتي عليه فيها، صح؟ فقد أدى شكر نعمتي عليه فيه. يبقى شكر النعمة إنك تأتمر بأمر الله وتنتهي عما نهاك الله عنه، هو ده الشكر. وسعى في تكميل انتفاعي ولذتي به، لأن هذا العضو سيبقى لأنه مش هيدخل النار، فهذا العضو ستتمتع به وتزداد المنفعة به واللذة في الدار الآخرة. في الدنيا ستكون اللذة والمنفعة لا غبار عليها لأنها من اللذة المباحة بالنسبة لك، ثم في الآخرة تكتمل المنفعة. النظر يكون أعظم من النظر، والسمع أعظم من السمع، والمشي أعظم من المشي، والجماع أعظم من الجماع، كل شيء أعظم. فيبقى هنا: فإن قام لله في ذلك العضو بأمري واجتنب فيه نهيا فقد أدى شكر نعمتي عليه فيه، وسعى في تكميل انتفاعي ولذتي به. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه يبقى ما أداش بالشكر، كفر بنعمة ربنا، عطله الله من انتفاعي بذلك العضو لأنه لن يستفيد به في الدار الأخيرة بس سيدخل النار، وجعله من أكبر أسباب ألمي ومضرتي. يصبح هذا العضو والنعمة من أكبر أسباب الألم والمضرة لأنه لم يشكر نعمة الله عليه بل كفرها وجحدها. قال: وله عليه في، بينا بنتكلم عن أعضاء الجسم، هيتكلم عن الزمن. قال: وله عليه في كل وقت من أوقات عبودية تقدمه إليه وتقربه منه. تقدمه إليه، يتقدم إلى الله ويقرب ويقرب من الله. فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه، وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر. فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر ولا وقوف في الطريق البتة. تعمل طاعة تتقدم، تعمل معصية تتأخر، تمام؟ قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. انظر إلى الاستدلال بالقرآن، عقول قرآنية ربانية، كل شيء بيربطه بالقرآن الكريم. خلي بالكم يا أخوانا، المتأخرين من السلفيين نصيبهم في القرآن ضعيف جدا، للمتأخرين من إخوانا السلفيين نصيبهم من القرآن ضعيف، ولذلك تجدهم دائما يحومون حول الأحاديث. لكن والبعض يقول لك ما هو الأحاديث هي الفيصل وهي تفسير القرآن، نقول وأين أنتم من ابن تيمية وابن القيم والإمام الشافعي والإمام أحمد أمثال هؤلاء؟ دائما كانوا مش بينكروا السنة، دولهم أعلم الناس بالقرآن والسنة، لكن انظر في التعامل مع كل شيء تجد القرآن حاضر معهم، حاضر القرآن معهم باستمرار. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. أقام الله سبحانه وهذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع، يا أمر يا نهي يا عطاء ومنع، فافترقوا فرقتين. فرقة قابلت أمره بالترك ونهيه بالارتكاب، بس هنا بيتكلم عن الذين تركوا كل شيء وارتكبوا كل المحرم، يعني بيتكلم عن المؤمن والكافر، تمام؟ كلمش عن العاصي، بس طبعا لا يكون للمؤمن حظ من حظ الفريق الأول، تسعى جيدا لأن تتخلص حتى لا تتشبه ويكون فيك حظ من أفعال هؤلاء حتى لا يكون لك حظ من عقابهم، تمام؟ فافترقوا فرقتين، فرقة قابلت أمره بالترك ونهيه بالارتكاب وعطاءه قابلوا عطاءه بالغفلة عن الشكر ومنعه بالسخط. يبقى المنع يسخطون، العطاء لا يشكرون، الأمر لا ينفذون، النهي يرتكبون، وهؤلاء أعداؤه. وفي من العداوة بحسب ما فيه من ذلك، على قدر ما يكون فيك من هذا تكون العداوة فتعظم وتقل تبعا لحظ الإنسان من هذه الأمور، تمام كده؟ وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك، فإن أمرتنا صارعنا إلى الإجابة، وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه، وإن أعطيتنا حمدناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. دول مين بقى؟ أهل الإيمان. فليس بين هؤلاء وبين الجنة، القسم الأخير، إلا ستر الحياة الدنيا، الحياة الدنيا الفيصل بينهم وبين الجنة، فإذا مزقه عليهم الموت، يعني بينهم وبين الجنة ستر، إلا يقوم بتمزيق هذا الستر الموت، فإذا مزقه عليهم الموت صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين. كما أن أولئك الفريق الأول ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة، فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم. طيب أنت عرفت كده الناس وعرفت المعركة أين بين مين ومين؟ قال: فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك، جيوش الدنيا وجيوش الحرص على الدنيا والآخرة، تتصادم الجيوش، وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل. إذ لا واحد يقول لك أنا راجل طول عمري مسالم هقف بين ما ينفعش بين، الراجل يقول لك أنا راجل سلبي هقف متفرج ما ينفعش التفرج هنا. الجيوش التحمت، فلا بد من أن تحدد موقفك. فقال: فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل، إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين، فأنت مع أحدهما لا محالة. فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوا، استغشوا يعني استغشوا، استغشوا يعني اعتبروه غاش ولم يستنصحوه، فأنزلوا الهوى منزلته الحقيقية فلم يأخذوا بنصحيه، لأنهم علموا أنه غاش في النصيحة، صح ولا لا؟ فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوا واستنصحوا العقل فشاوروه، يبقى وقفوا مع الاثنين عكس بعض، العقل خدوا بنصيحته استنصحوه، طيب الهوى قالوا لا ده انت غشاش كبير فاستغشوه، يعني لم يقبلوا نصيحته فأنزلوا منزلته الحقيقية، واستنصحوا العقل فشاوروه وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له. القلوب تفرغت للتفكر، لماذا خلقنا ورب العالمين خلقنا وجاء بنا إلى الدنيا لماذا؟ فأصبحت القلوب متفرغة للتفكر فيما خلقنا له، وجوارحهم فرغوها، وجوارحهم معطوف على قلوبهم، وفرغوا يعني جوارحهم للعمل بما أمروا به، وأوقاتهم فرغوها لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة. يبقى أنا بعمر وبعمل الأعمال اللي بعمر بها الدار الآخرة. واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال. استظهروا يعني إيه؟ هل ركبوا الظهور المطي اللي هي المبادرة للأعمال من باب الاستظهار يعني ركبوا الظهور، أو استعانوا من باب المظاهرة كما قال وظاهروا على إخراجكم من باب الإعانة؟ واستظهروا يعني استعانوا على سرعة الأجل اللي هو الدنيا وسرعة انتهاءها بالمبادرة إلى الأعمال، فبادروا إلى الأعمال قبل أن يسبقهم الأجل. وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها، واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها، واهتموا بالله وطاعتي على قدر حاجتهم إليه. اهتموا بالله وطاعتي على قدر حاجتهم إليه. طبعا قدر احتياجك لله وطاعة الله لا ينتهي، فلذلك على قدر الاحتياج أطع ربك. وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها. طب انت لو مسافر اسكندرية تقعد اسبوع، هتاخد زاد على قد اسبوع، هتاخد زاد على قد الشهر. طب ان كان الآخرة لا نهاية لها، يبقى لابد انك تأخذ زاد قد ايه؟ ما لا نهاية لها. فانظر كلماته كلمات طيبة جدا. اسمع، سكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها. هم ساكنين في الدنيا لكن القلوب مسافرة عن الدنيا. واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها، واهتموا بالله وطاعتي على قدر حاجتهم إليه. والحاجة لا تنتهي، فأطع ربك على قدر احتياجك والاحتياج لا ينتهي. وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها، وهذا أمر لا نهاية له. فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها، مش روح لا روحها، أن آنسهم بنفسه، فروح وريحان، جعل آنسهم بنفسه فكان هو أنيسهم سبحانه وتعالى في الدنيا. وأقبل بقلوبهم إليه فأحسوا بنعيم الجنة وهم في الدنيا، وأقبل بقلوبهم إليه وجمعا على محبته وشوقهم إلى لقائه ونعمهم بقربه، وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والغم من خوف ذهابها. يعني أهل الدنيا قلوبهم مشغولة بمحبتها ومهمومون، عندهم حزن شديد وغم على فوتها والخوف من فرارها منهم. فهذا الذي ملأ به قلوب أهل الدنيا فرغ قلوبهم هم منها، فهذا كله بتوفيق الله. فاستلانوا ما استوعروا المطرفون. المطرفون وأهل الدنيا استوعروا هذا الطريق ونظروا للصراط المستقيم على أنه طريق وعر، أما هم فنظروا إليه فوجدوا بتوفيق الله طريقا لينا سهلا، فلان لهم ما كان صعبا على غيرهم، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحبوا الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم. هذا طبعا الكلام ده الإمام ابن القيم فيه استفاد به من وصية علي بن أبي طالب لصاحبه كميل، كما جاء ذلك في كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، وشرح الوصية كاملة، وقد نعرج عليها يوما ما ونشرح هذه الوصية إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام ابن القيم فصل: التوحيد دائما يدندن الموحد حول التوحيد والعالم السني حول التوحيد. التوحيد ألطف شيء وأنزه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدش ويدنس ويؤثر فيه. دائما الناس يقول لك اللبن سهل التعكير، التوحيد أصفى وأنزه وأنظف وأصفى من أي شيء آخر. فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر. يعني أنت لو مثلا الملبس اللي لابسه مش أبيض، ممكن يكون في بعض الأشياء وعفرة وتراب، بس ما ناخدش بالنا لأنه غامق وقريب من الرمادي، مش كده ولا لا؟ لكن لما يكون شيء أبيض ناصع، أي شيء عليه يظهر عليه ولا لا؟ يظهر. فقال عن التوحيد: فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر في أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة، تشوش على التوحيد اللحظة، اللحظة اللي هي نظرة العين، لحظة العين إن العين تلحظ بجانبها، تشوشه اللحظة، قد يلتفت الإنسان لفتة فيقع في قلبه شيء يؤثر في التوحيد، تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. ليس لابد يكون شهوة قتل أو زنا أو سرقة، لا، ده ممكن تكون شهوة خفية في القلب. أول ثلاثة تسعر بهم النار، مش كده ولا لا؟ يدخل الرياء ويدخل العجب، يطرد الإنسان ولا يقبل العمل. فقال ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضدي وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلعه. يعني لو كان صاحب هذا التوحيد ناصح ذكي فاهم موفق يبادر لخلعه ويبادر لنزعه ويعالجه بضده، فإذا كان عجب يذل نفسه لله سبحانه وتعالى ويوري نفسه ما فيها من مصائب لا يعلمها الناس، فكيف يعجب بنفسه حينئذ. فإن بادر صاحبه صاحب التوحيد وقلع ذلك الأثر بضدي وإلا لو لم يفعل ذلك استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلعه، يصعب الأمر فيما بعد لأنه يصبح طبعا لازما. قال وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه، الطبوع جمع طبع، طبع منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، وده بيبقى أمر يعني طيب انه سريع الزوال لكن خطورته انه سريع الحصول، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، وده اصعب، سريع جدا انه يحصل ويدنس التوحيد ولكن حينما يريد ان يزيل ياخد وقت فيه، بطيء الزوال. ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، وهذا افضلهم لانه يحصل بصعوبة ولكن يزول بسرعة. ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال، حصل ضرب 2 في 2 ب 4 احوال. قال ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما، هنا بقى سيأتي على الكبار جدا في التوحيد وفي العقيدة وفي الإيمان. قال ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما ينغمر فيه كثير من تلك الآثار ويستحيل فيه، ينغمز فيه كثير من تلك الآثار ويستحيل، يستحيل يعني يتحول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد، واضح؟ فهنا بيقول ينغمر في التوحيد العظيم كثير من الآثار ويستحيل فيه، يتحول بمنزلة الماء الكثير الذي يخالط أدنى نجاسة أو وسخ فيغتر به صاحب التوحيد الذي ودونه. دي بقى المشكلة، يأتي واحد يقول لك طيب ما هو في ناس من الكبار جدا ارتكبوا كذا، طيب أنا مش هبقى زيهم. لا، أنت مش زيهم، عندهم من التوحيد العظيم الذي يحرق هذه الذنوب لكن أنت لست مثلهم. قال فيغتر به صاحب التوحيد الذي ودونه فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، فيخلط توحيده الضعيف بما بالذي خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، تمام؟ فيظهر من تأثيره ما لم يظهر في التوحيد الكثير، لأن توحيده ضعيف فظهرت الذنوب عليه ولم تظهر على الآخر. وأيضا فإن المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه مما يدنسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه، فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر به. صاحب التوحيد القليل، التوحيد ليس محلا صافيا جدا بحيث يظهر فيه الخبث، فحينئذ يدخل عليه الخبث ولا يدري. لكن الآخر صاحب التوحيد العظيم عنده حساسية، هيظهر له الأمر بسرعة. قال وأيضا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت، يعني حولت المواد الرديئة وقهرتها بخلاف القوة الضعيفة. وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات يسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن كما قيل. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعة. طب أنت هتعمل معاه إيه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يجي واحد يقول: طب ما الصحابة حصل كذا. يا عم طب وانت زي الصحابة؟ هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: دعوا لي أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال: وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يحيل، يعني يحول تلك العوارض والغواشية الغريبة إلى مقتضى وموجب. يعني إن كان الإنسان صادقا في طلبه لله والدار الآخرة وعنده قوة إرادة وكمال انقياد، ثم دخلت عليه عوارض أو غواشي غشيت عمله الصالح، فإن هذه الأمور تحول الأشياء إلى مقتضياتها، فإذا بهذه الأعمال تتحول وتصبح تصب في مجال الخير. واخدين بالكم؟ كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، فيصبح الكذاب الغشاش الدجال ضعيف الانقياد وفاسد القصد إذا أتى بأعمال صالحة يحوله إلى فساد ويحوله إلى مقتضى كذبه ودجله. قال: كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبيعة. الأخلاط كنا قلنا البلغم والسوداء والصفراء والأمور دي اللي كان الطب القديم بيقول عليها. هذه الأخلاط أما تكون غالبة تحول صالح الأغذية إلى طبيعة، من الممكن أنها تجعل الشيء الصالح يبقى مفسد بالنسبة للإنسان ويضر. وذلك بعض الأطباء يقول لك مثلا الإنسان اللي عنده مثلا مرض كذا لا يأكل كذا ولا يستفيد بفيتامين كذا فإنه يتحول إلى شيء مضر لي ومضد لصحته. مش بيحدث هذا الكلام؟ وفي أشياء كثيرة بتفسد الأشياء الصالحة. يعني مثلا الأطباء يقول لك أنت لو كلت بروتين ولا حاجة وشربت شاي بعد منه يعمل ايه؟ يمنع امتصاص الحديد في الجسم، مع انه خير جاي لك ولا، لكن في مانع. وهكذا كما ذكر الامام ابن القيم رحمة الله عليه. ثم قال: فائدة ترك الشهوات لله وان انجى من عذاب الله واوجب الفوز برحمته، فذخائر الله وكنوز البر ولذة الانس والشوق اليه والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره. يعني ترك الشهوات لله هذا ينجي من عذاب الله ويوجب الفوز برحمته، لكن هيقارن بينه وبين بقى الذخائر. القضية ليست ترك للشهوات بس لا، وإنما عليك بأن تدخر هذه الذخائر. قال: فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره. وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم، ممكن يكون من أهل العبادة والزهد والعلم ولم يدخر في قلبه هذه الذخائر. قال: فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائر في قلب فيه سواه وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع ذخائره، الذخائر اللي هو ذكرها لذة الأنس والشوق والفرح والابتهاج بالله عز وجل. قال: وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى من الله. الذخائر توضع في قلب يرى الفقر غنى من الله، لأنه لما أفقرك جعلك محتاجا إليه سبحانه، فكان الفقر غنى فغناك عن الناس. فالفقر حينما رب العالمين يودع ذخائره في القلب وأفقر إنسانا أو أغناه أصحاه أم أمرضه كله عنده يصب في صالح ايه؟ تحقيق العبودية لله. وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى من الله، والغنى فقرا دون الله. لو أعطاه أموالا هذا الغنى دون الله فقر، لكن الفقر غنى من الله لأنك بتطلب منه وحده. والعز ذلا دونه، لو كان عزيزا من أهل العزة في الدنيا دون الله ذليل، والذل عزا معه، والنعيم عذابا دونه. إن نعم الإنسان فإن النعيم يعد عذابا طالما كان دون الله عز وجل. والعذاب نعيما معه. وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه. فهذا له جنتان، جنة في الدنيا معجلة وجنة يوم القيامة. أنا جنتي وبستاني في قلبي أينما رحت فهما معي. ثم قال رحمه الله فائدة: الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. الإنابة هي عكوف القلب على الله، عكوف القلب ليس عكوف البدن. عكوف البدن ده الاعتكاف في المسجد، لكن عكوف القلب على الله والإنابة لكل عبد منيب. وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبة الله سبحانه، على محبته وذكره. يبقى كما يعكف القلب، يعكف البدن على عبودية الله في المسجد وفي بيت الله الحرام، حقيقة ذلك الإنابة عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء إبراهيم لقوم: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. فمن لم يعكف قلبه على الله وحده سيعكف على التماثيل المتنوعة. فاقتسم هو أي إبراهيم وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومي العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة. فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه. فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به بغير الله والركون إلى غير الله هذا عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلب العبد، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيله قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف عباد الأصنام عليها. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، ودعا عليها بالتعس، بالتعس والنكس. فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ما معنى هذا الكلام؟ كلمة نكس يقال نكس الشيء ينكس نكسا، يعني إيه؟ قلبه، فجعل أعلاه أسفله، أو مقدمته جعلها مؤخرة، تمام؟ ويقال انتكس الشيء يعني انقلب، يقال نكسه فانتكس. وانتكس المريض عودته العلة بعد الشفاء، والنكس عود المريض بعد النقر. طيب، يبقى هنا تعس عبد الدينار. طبعا هل هذه العبودية عبودية تخرج من الملة؟ لا. يبقى كلام الإمام ابن القيم في تعلق القلب والعكوف قد يكون في عكوف أكبر وعكوف أصغر، والشرك أكبر والشرك أصغر، لأن بعض الناس للأسف لا تستطيع أن تفرق فتخرج من ذلك بماذا؟ بالكلام بالتكفير، تمام؟ فقال تعس عبد الدينار، فيش حد بيعبد الدينار بحيث يعبده ويصبح مشركا شركا أكبر به، وإنما هو التعلق بالدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس. الانتكاس كما قلنا انه ينقلب اعلاه على ابياده وعليه النبي صلى الله عليه وسلم. تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقش، يعني دخلت شوكة فيه فلا اخرجها الله. قال: الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم، كل الناس مسافرين، وكل مسافر فهو ضاعن الى مقصده، ضاعن يعني قاصد الى مقصده، ونازل على من يصر بالنزول عليه. وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، راكب ومتجه إلى رب العالمين، ونازل عليه لأنه إن ربي على صراط مستقيم. قال: هذا صراط علي مستقيم، نهاية الطريق النزول على رب العالمين. ونازل عليه عند القدوم عليه، فهذه همته في سفره وفي انقضائه. فهذه همته في سفره وفي انقضاء. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. وقالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. أين في القرآن الكريم الجار قبل الدار في هذه الآية؟ لما يقول لك لغز، أين في القرآن الجار قبل الدار؟ مش المثل بيقول الجار قبل الدار؟ موجود في القرآن. نعم، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فبدأت بالجار قبل الإيه؟ الدار. فبدأت بالجار قبل الدار. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.